其实以物配主者不愿意。 يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمونيغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين 信教的人们啊，我将指示你们一种生意，它能拯救你们脱离痛苦的刑罚，好吗？你们信仰安拉和使者，你们以自己的财产和生命为主道而圣战，那是对于你们更好的。如果你们知道他将赦宥你们的罪过，并且使你们入夏林诸河的乐园和常住的乐园中的许多优美的住宅，那却是伟大的成功。他将赏赐你们另一种为你们所爱好的恩典，从安拉降下的援助和临近的胜利。你向信士们报喜吧。 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَآمَنَ الطَّائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَفآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين 信教的人们啊，你们应当做协助安拉的人，犹如麦尔言之子阿尔萨对他的门徒们所说的，谁是与我共同协助安拉的？那些门徒说，我们是协助安拉的。以色列的后裔中有一派人已经信教，有一派人并不信教，我扶助信教的人们对抗他们的敌人，故他们变成优胜的。